كنت تريد وياك بظلت هواك وما تنساك بعدين حبيب الروح تنادي تنوح تريد تروح لكن انت تريد وياك بظلت هواك وما تنساك بعدين قلبي دوم يريدك يمه تنسيه وتواسي همه قلبي دوم يريدك يمه تنسيه وتواسي همه حضنه وعطرك يشمه يلي وحدك سكنت حبيب الروح تنادي تنوح يريد تروح لكن انت تريد وياك تظل هواك وما تنساك بعدين كاني تظل بعيد لا ما تفيد أبد ما يوم تنساني أروح أنفد ولو بس تمر حبيبي تدل الأمر أمر أروح أنفد ولو بس تمر حبيبي تدل الأمر أمر أنطيك أيامي وباقي العمر بس قل لي راجع يمتى حبيب الروح تنادي تنوح تريد تروح لكن انت تريد ويا تظل هواك وما تنساك بعدين الحال بعذابك أظل سهران قهر مليان منك زعلان من غيابك يمر الليل أشوف الويل نهد الحال بعذابك أظل سهران قهر مليان منك زعلان من غيابك حبيب انت ابو دربي دونك ما يدق قلبي حبيب انت ضوى دربي دونك ما يدق قلبي ارجع انت كل حبي كافي قلبي عذبته حبيب الروح تنادي تنوح تريد تروح لك انت تريد وياك ظلت هواك وما تنساك بعد